بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من منطلق هذا الحديث حرص إخوانكم في تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت على تيسير العلم الشرعي عن طريق تسجيل الدروس العلمية والدورات المكثفة التي يلقيها العلماء الأفاضل من داخل الكويت وخارجها. وقد قام الشيخ أبو محمد عثمان الخميس بشرح كتاب الطهارة من عمدة الفقه، وإليكم الآن الشريط الأول من هذه المادة. القرآن. الحمد لله على نعمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله، أما بعد، فما فتئ أهل العلم يبذلون الجهود العظيمة لحفظ هذا الدين العظيم، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد كلف أولئك العلماء بحفظ الدين ونشره وتعليم الناس، وقد قام علماء هذه الأمة بجهود عظيمة في سبيل تحقيق هذا الأمر. ومن هذه الجهود ما قام به علماء الفقه من تصنيف الكتب وتدريس الطلبة وبث العلم بين الناس بشكل عام. ومن هؤلاء الأبطال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الإمام السبت، هذا الإمام الذي قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: لم تخرج الشام بعد الأوزاعي مثل أبي محمد ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الإمام الذي يصح أن يقال فيه لكل حنبلي ينتسب إلى مذهب أحمد، لكل حنبلي ينتسب إلى مذهب أحمد حق أن يعرف لهذا الإمام مكانته، وذلك أن لهذا الإمام منة عظيمة على هذا المذهب، فهو رافع لوائه وناشر كلام الإمام أحمد، وكان مجتهدا في المذهب، بل يصح أن يقال إنه مجتهد مطلق رحمه الله تبارك وتعالى. أبو محمد ابن قدامة هو عبد الله ابن أحمد ابن قدامة موفق الدين، يرجع نسبه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ولد في نابلس سنة 41 و500 من الهجرة، ثم انتقل إلى جماعيل وتتلمذ كثيرا على والده، وأخذ كذلك على أو عن عبد القادر الجيلاني، وبز أقرانه وتفوق عليهم. ومن أشهر أقرانه ابن خالته عبد الغني المقدسي صاحب كتاب العمدة في أحاديث الأحكام، عمدة الأحكام، وكذلك ابن أخته الضياء المقدسي صاحب المختارة، وكان علما ثبتا أثنى عليه علماء عصره، حتى قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ما رأيت مثل ابن قدامة. وقد كان رأسا في الفقه، رأسا في العقيدة، رأسا في التفسير، رأسا في الزهد، وكان عابدا مجاهدا. اشترك في قتال الفرنجة الصليبيين من ضمن جيش صلاح الدين الأيوبي، ثم مع الملك العادل، وكان يختم القرآن في كل 7 أيام مرة. كان من العباد رحمه الله تبارك وتعالى. اشتهر بالتدريس، حيث إنه كان يدرس من بعد الفجر حتى يرتفع النهار، ثم يرجع إلى بيته، ثم يرجع إلى التدريس من بعد الظهر إلى المغرب، من الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب. وقد أثرى المكتبة الإسلامية بكتب كثيرة، من أهمها كتاب المغني الذي قال عنه العز ابن عبد السلام: ما جرؤت على الفتوى حتى قرأت المغني وهضمته. ويقول العز كذلك: من قرأ المغني والمحلى والتمهيد جاز له أن يفتي. من قرأ المغني والمحلى والتمهيد جاز له أن يفتي. علق الإمام الذهبي على ذلك بقوله: صدق. وأضف إلى ذلك سنن البيهقي. ومن مؤلفاته كذلك هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو العمدة في الفقه، وكذلك له كتاب المقنع، وله كتاب الكافي، وكلها في فقه مذهب الإمام أحمد، وله روضة الناظر في أصول الفقه، وله لمعة الاعتقاد، وغيرها من الكتب الشيء الكثير. توفي الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى 20 و600، فهو إذن من علماء القرن 7 الهجري. ابن قدامة رحمه الله تعالى توفي 20 و600، فهو من علماء القرن 6 و7 الهجري، يعني عاش القرن 7 والقرن 6. ابتدأ كتابه بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما جاء سحاب بودقه وما رعد بعد برقه. أما بعد، فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه، فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات. سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأودعت أحاديث صحيح تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها. هذه إذن مقدمة ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى، بين فيها السبب الذي من أجله ألف هذا الكتاب، ألا وهو بعد قراءة الناس للمغني وبعد قراءة الناس للكافي والمقنع وغيرها من الكتب، أراد أن يجمع الناس على كتاب يحمل رواية واحدة في مذهب الإمام أحمد، وهو من الكتب المعتمدة في مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، وإن كان مختصرا إلا إنه كتاب معتمد في المذهب. بدأ ابن قدامة كغيره من أهل العلم بكتاب الطهارة ولما كانت الطهارة الأصل فيها أنها لا تكون إلا بالماء، فقدم أحكام المياه. قال رحمه الله تعالى: باب أحكام المياه. قال: خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، ولا تحصل الطهارة بمائع غيره. خلق الماء طهورا، هذا هو الأصل في الماء أنه طهور، والطهور هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره. الطهور هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره، كماء المطر وماء الينابيع وماء البحر ومياه الأنهار وغيرها. قال: يطهر من الأحداث والنجاسات. يطهر من الأحداث والنجاسات، أما الأحداث فهي نواقض الوضوء كالنوم العميق وإخراج الريح والصوت والبول والغائط وأكل لحم الجزور وما شابه ذلك. وأما النجاسات فهي ما يصيب البدن أو الثوب أو المكان من النجاسات، فإنه يطهرها الماء. قال: ولا تحصل الطهارة بمائع غيره. لا تحصل الطهارة بمائع غيره، كالشاي والعصير والمرق والنبيذ وغير ذلك. وإذا قال أهل العلم النبيذ فلا تذهبن أذهانكم إلى ما يسمى اليوم بالنبيذ وهو المسكر، وإنما النبيذ ما نبذ أي ترك، قد يكون مسكرا وقد لا يكون مسكرا، إذا ترك مدة طويلة صار مسكرا، وإذا كانت المدة قصيرة فإنه لا يسكر. على كل، قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، هذا الكلام فيه تفصيل، وذلك أنه إذا أراد أنه لا تحصل الطهارة من الأحداث بمائع غيره فهذا حق، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم يذهب بعد المائع إلى غير الماء وإنما انتقل إلى التيمم، فدل على أنه لا يطهر من الأحداث غير الماء أبدا، ولذا قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. أما الطهارة من الأنجاس تطهير النجاسات، إزالة النجاسات عفوا، وتطهير المتنجس. فالصحيح أنه لا يشترط أن يكون الماء، إذ إنه يشترط أن تزول النجاسة بأي شيء يزيلها، المهم أن تزول هذه النجاسة، إن كان في الماء فبها ونعمة، فإن لم يكن بالماء فبآخر غير الماء، المهم أن تزول النجاسة، ولا يشترط أن تكون إزالتها بالماء. ولذلك قال أهل العلم بالاستحالة، والاستحالة هي التحول، وهو أن يتحول الشيء من عين إلى عين أخرى، كالحطب يتحول إلى رماد، هذه استحالة، وكالخمر يتحول إلى خل، فإنه يستحيل من عين نجسة إلى عين غير نجسة، كالخمر يتحول إلى خل، يتحول من عين نجسة إلى عين غير نجسة دون تدخل الماء بذلك. فإذا تحصل الطهارة بمائع غير الماء وبغير مائع إذا كان من باب تطهير النجاسات، تطهير المتنجسات. وأما إذا قصد رفع الحدث فلا يرفع الحدث من المائعات شيء غير الماء، لا يرفع الحدث من المائعات شيء غير الماء. قال: فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. إذا بلغ الماء قلتين، القلة قيل هي ما تقله اليدان، يعني ما يستطيع حمله الإنسان، ما يقله الإنسان أي ما يحمله الإنسان، وقيل هي 100 رطل القلة الواحدة، وقيل 500 رطل. فعلى كل مختلف في تحديد القلة، لكن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا الحديث أخذ منه أهل العلم أنه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث، وهذا ما يقول عنه أهل العلم بالمفهوم ليس بمنطوق. لم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الماء دون قلتين حمل الخبث، وإنما قال صلوات الله وسلامه عليه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل، فيفهم منه أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث، مع إجماعهم أنه إذا تغيرت أحد أوصافه طعم أو لون أو ريح بنجاسة فإنه ينجس كان قلتين أو أقل أو أكثر. إذا تغير الماء بنجاسة، تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة، فإنه يحكم عليه بأنه نجس إجماعا، سواء كان دون القلتين أو فوق القلتين. ولكن الكلام هنا فيما إذا كان الماء دون القلتين، إذا كان الماء دون القلتين أقل من القلتين، من القلتين ثم وقعت فيه نجاسة لم تؤثر فيه، نجاسة قليلة، نقطة أو نقطتان أو 3 من نجاسة وقعت في ماء دون القلتين، ولم يتغير طعمه ولا ريحه ولا لونه بهذه النجاسة، فهل يجوز الوضوء بهذا الماء، هل يحكم عليه بأنه طاهر أو يحكم عليه بأنه نجس؟ على مفهوم حديثي إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قلنا إن مفهومه ماذا؟ أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث بغض النظر عن تأثيره. ولذا قالوا إذا بلغ الماء إذا لم يبلغ الماء قلتين فإنه يتنجس بوصول النجاسة إليه، أثرت أو لم تؤثر. وهذا ما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى بقوله فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما سوى ذلك فإنه ينجس بمخالطة النجاسة، يخلط ينجس بمجرد مخالطة النجاسة. هذا قول. والقول الثاني في مذهب أحمد كذلك أن الماء لا ينجس، وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى، أن الماء لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة، لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة بغض النظر عن كمية الماء، دون النظر إلى كميته، قليلا كان أو كثيرا لا يلتفت إلى هذا، وإنما يلتفت إلى حال الماء، هل الماء الآن متأثر بهذه النجاسة أو غير متأثر؟ فإذا كان الماء متأثرا بالنجاسة حكم عليه بأنه نجس قليلا كان أو كثيرا، وإذا كان الماء غير متأثر فإنه يحكم عليه بالطهارة سواء كان قليلا أو كثيرا. وهذا القول الثاني هو الأرجح، وهو المشهور، بل هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهو أن الماء لا يتنجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه. والدليل على هذا أن حديث القلتين اختلف أهل العلم في صحته وضعفه، فذهب كثير من أهل العلم إلى تصحيحه، وذهب آخرون إلى رميه بالاضطراب، قالوا إنه حديث مضطرب لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مضطرب في إسناده، مضطرب في متنه، يعني الأسانيد تتغير، المتون تتغير، يعني مرة يروى هكذا ومرة يروى هكذا ومرة يرويه فلان ومرة يرويه فلان، فيكون فيه اضطراب في إسناده وفيه اضطراب في متنه. هذا أولا. قالوا ثم ثانيا هذا الحديث إنما حكم على نجاسة الماء به بمفهومه لا بمنطوقه، كما قلنا قبل قليل، لم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم يبلغ الماء قلتين فإنه يحمل الخبث، وإنما هذا يفهم من النص، هذا مجرد مفهوم. هذا المفهوم خالفه منطوق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيه من النجاسات، قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ولم يفصل صلوات الله وسلامه بين قلتين وغير القلتين، وإنما أطلقها صلوات الله وسلامه الماء طهور لا ينجسه شيء، فدل على أن المنطوق يؤيد القاعدة التي تقول لا يحكم على الماء بأنه نجس ما لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة. بهذا إذن يكون الصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة هو أن الماء لا يحكم عليه بالنجاسة إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، لونه أو طعمه أو ريحه، واحد منها، وبشرط آخر أن يكون هذا التغير بنجاسة. أن تتغير أحد أوصافه الثلاثة، طعمه أو لونه أو ريحه، هذا الشرط الأول. هو إيش؟ ما الشرط الأول؟ أن تتغير أحد أوصافه الثلاثة، طعمه أو لونه أو ريحه، بنجاسة. بنجاسة، فإذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بغير النجاسة فإنه لا ينجس، لا بد أن تكون نجاسة. لو ألقينا فيه زعفران مثلا أو هيل هيلا فإنه يتغير طعمه، تغير رائحته، لكن تغيرت بماذا؟ بشيء طاهر، فلا يحكم عليه بالنجاسة. إذا متى يحكم عليه بالنجاسة؟ إذا تغيرت أحد أوصافه بماذا؟ بنجاسة. الشرط الثالث قال أهل العلم أن تكون هذه النجاسة واقعة فيه، أن تكون النجاسة واقعة فيه، وذلك أنه قد تكون النجاسة مجاورة، كأن تكون ميتة قرب ماء وتترك هذه الميتة مدة طويلة قرب الماء، الميتة تكون رائحتها إيش؟ نتنة، بعد مدة تجد أن الماء صارت رائحته إيش؟ نتنة. بسبب ماذا؟ بسبب الميتة. إذن هنا تغيرت رائحته ولا لا؟ نعم، بنجاسة ولا لا؟ لكن هل هذه واقعة فيه أو إنها مجاورة؟ مجاورة، لا يحكم عليه بالنجاسة، لا يحكم على الماء بالنجاسة. لماذا؟ لأن النجاسة مجاورة وليست واقعة فيه. إذن متى يحكم على الماء بأنه نجس؟ متى يحكم على الماء بأنه نجس؟ نعم، إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة. طيب، أن تتغير بنجاسة وأن تكون النجاسة واقعة فيه. من الصفوف الخلفية من يعيدها؟ نعم، أحسنت. طيب، إذا استمعت هذه الأمور قلنا إن هذا الماء نجس. قال فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. الماء الجاري مهما وقع فيه من النجاسات فإنه لا يحكم عليه بالنجاسة. لماذا؟ لأن النجاسات تجري مع الماء ويرجع يتبدل هذا الماء النجس بماء طاهر وهكذا، فلذلك الماء الجاري لا تضره النجاسات، الماء الجاري لا تضره النجاسات لأنه يجري وتجري معه تلك النجاسات ويتبدل الماء تلو الماء، فلذلك لا تؤثر فيه تلك النجاسات. ولذا هذا البحر كما ترون يعني تلقى فيه من النجاسات ما الله به عليم، ومع هذا لا يحكم عليه بالنجاسة. لماذا؟ لأنه جار، ولكبره وقلة هذه النجاسات مقارنة بحجم الماء فإنها لا يلتفت إليها. قال إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. قلنا هذا بالإجماع، إذا تغير لون الماء أو ريحه أو طعمه جاريا كان أو راكدا، قليلا كان أو كثيرا، إذا كان الماء متغيرا بنجاسة واقعة فيه فإنه نجس بغض النظر عن كثرته وقلته وجريانه وركوده. قال والقلتان مقارب 108 أرطال بالدمشقي، يعني هذا تقدير القلتين في نظر ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى. قال وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. إن طبخ في الماء ما ليس بطهور، الماء قد يطبخ مع شيء غير الماء، إذا طبخ شيء في الماء كمثل ماذا؟ ماء صار مرقا، طبخ فصار مرقا، ماء صار مع الأرز أو غير ذلك. المهم أن الماء طبخ مع شيء آخر، لأن صار مرقا، صار عصيرا، صار شايا، صار قهوة، هذا في الأصل أنه كان إيش؟ كان ماء، لكن خالطه شيء آخر طبخ معه فاختلط. قال إذن هنا لا يصير طهورا، لا يصير طهورا. ماذا يصير؟ قال يصير طاهرا، يتحول من اسم الطهور إلى اسم الطاهر. لماذا؟ قال نحن لا نختلف أنه الآن طاهر، ولذلك نشرب المرق ونشرب الشاي والعصير، ولا لا؟ نعم، ولو كان نجسا لما جاز لنا أن نشرب، فهو طاهر. لكن هل يجوز أن نتوضأ بالشاي أو بالعصير أو بالمرق؟ سويتها أبد؟ نعم. إذن لا نتوضأ بها. لماذا؟ قال لأنها طاهرة لكن غير مطهرة. وهذا يعيدنا إلى أول الكلام، وهو أنه قال إيش؟ لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس إلا من المائعات، إلا إيش؟ إلا الماء. لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس من المائعات إلا الماء، لما ذكر النقطة. ووافقناه على النقطة الأولى، وهو أنه لا يرفع الحدث إلا الماء. طيب، إذن هنا قوله وإن طبخ في الماء ما ليس منه، يعني إذا طبخ الماء شيء فإنه ليس بطهور، وإنما يصير الماء وإيش؟ طاهرا. طيب، إذا طبخ بنجس هم باب أولى أنه يكون نجسا، لكن إذا طبخ بشيء طاهر فإنه نقول زال عنه اسم الماء، زال عنه اسم الماء لغة وحقيقة. حتى في اللغة وفي عرف الناس، هل يسمي الناس المرق ماء؟ لا يسمونه ماء، ولا يسمون الشاي ماء، ولا يسمون العصير ماء. وإذا قد تأتي الإنسان فيقول لك اسقني ماء، فتأتيه بعصير يقول لك لا أريد ماء لا أريد العصير. لماذا؟ تقول له طيب هذا ما له شيء. قال طيب، لكن الآن هذا ماذا يسمى؟ هذا عصير، أنا أريد ماء. فالقصد أن هذا نقول زال عنه اسم الماء. قال وكذلك ما خالطه فغلبه على اسمه، ما خالط الماء فغلبه على اسمه، كماء الوردي وماء اللقاح وماء الزهر وغير ذلك. هذا وإن كان فيه نسبة كبيرة من الماء إلا إنه زال عنه اسم الماء بما خالطه من الطاهرات، فهذا كذلك لا يجوز الوضوء به. لماذا؟ ليس بماء، زال عنه اسم الماء. أما إذا كان الذي يخالطه لا يزيل عنه اسم الماء، كان تأتي بهذا الكأس من الماء الآن، هذا الكأس من الماء، فجئت وألقيت فيه شيئا من الزعفران أو الهيل أو القرنفل أو غير ذلك من هذه الطاهرات، ألقيته في الماء فإنه يؤثر فيه ويغير، لكن لا يزول عنه اسم الماء، يبقى اسم الماء عالقا به. أي طاهر يقع في هذا الماء فإنه لا يزيل عنه اسم الماء ما لم يغلب عليه، يكون أكثر من الماء، بحيث إن الماء بعد ذلك أو هذا الذي كان ماء لا يقال له بعد ذلك إنه ماء، وإنما زال عنه اسم الماء. قال أو استعمل في رفع حدث، استعمل في رفع حدث، كان آتي بماء فأتوضأ به، ويكون هذا الماء الذي أتوضأ به يتساقط في إناء آخر، يعني يصب علي، يوجد إناء في الأسفل وإنسان يصب عليه في الإبريق وأنا أتوضأ، فيصب على يدي فأغسل يدي ثم أتمضمض وأستنشق ثم أغسل وجهي ويدي وأمسح رأسي وأغسل رجلي، والذي يتساقط مني أثناء الوضوء يتساقط في هذا الإناء، الذي تساقط في الإناء، الذي تساقط في الإناء، هذا الماء من أين جاء؟ هذا بقايا وضوئي، هذا بعد أن توضأت سقط بقاياه هنا، فهذا الماء يقال له ماء مستعمل، هذا الماء يقال له ماء مستعمل. أو افرض شيئا آخر، لو جعلنا ماء في حوض، ماء في حوض، وجاء إنسان واغتسل بهذا الحوض ثم خرج والماء لم يتحرك، لا زاد ولا نقص هذا الماء. طيب بعد أن يخرج من هذا الحوض، هذا الماء الآن ماذا نسميه؟ قالوا نسميه ماء مستعمل، ماء مستعمل. إذن هذا هو الماء المستعمل، استعمل في رفع حدث أكبر أو استعمل في رفع حدث أصغر، كله يقال له إيش؟ ماء مستعمل. هذا الماء المستعمل هل يجوز أن يأتي آخر ويتوضأ به أو لا؟ هذا الماء المستعمل هل يجوز لآخر أن يأتي ويتوضأ به، سواء استعمل في رفع حدث أكبر في اغتسال أو استعمل في رفع حدث أصغر وهو الوضوء، هل يجوز لآخر أن يأتي ويتوضأ بهذا الماء؟ قالوا هذا الماء ليس كسائر المياه. لماذا؟ قال لأن هذا الماء استعمل، استعمل في ماذا؟ في رفع حدث. طيب نقول أولا هذا الماء يحتمل أنه استعمل في واحد من أمرين، الأمر الأول رفع حدث، الأمر الثاني تجديد الوضوء، ولا لا؟ هل كل من يتوضأ يكون محدثا؟ النبي كان يتوضأ لكل صلاة، صلاة الصبح. قد يكون منكم الآن من يحرص على الوضوء دائما سواء أحدث أو لم يحدث، صلى الظهر جاء وقت العصر لم يحدث، يستطيع أن يصلي بهذا الوضوء لكن هو يحب إيش؟ أن يتوضأ لكل صلاة، فجاء وتوضأ لصلاة العصر، صلى المغرب ثم جلس في المسجد يقرأ القرآن مثلا أو يحضر درسا أو كذا، فلما جاء وقت العشاء قام وتوضأ مرة ثانية، هذا الذي توضأ وهو غير محدث ماذا يقال له؟ جدد وضوءه، هو على وضوء لم يحدث، يقال جدد وضوءه. أما الذي انتقض وضوءه بعد الظهر توضأ العصر لا يقال جدد وضوءه، إنما يقول استأنف الوضوء، لأنه كان محدثا، لأنه كان محدثا فإنه استأنف هذا الوضوء. إذن عندنا اثنان، إنسان يجدد وضوءه وآخر يبدأ وضوءا بعد حدث، إذن هناك وضوء بعد حدث وهناك وضوء ليس بعد حدث. وكذا الأمر بالنسبة للاغتسال، هناك اغتسال عن حدث وهناك اغتسال عن غير حدث، هل هما سواء؟ قالوا لا، إذا كان هذا الماء استعمل لتجديد وضوء فإنه لا يقال له ماء مستعمل، لا يقال له ماء مستعمل. لماذا؟ لأنه استعمل في تجديد وضوء وليس في رفع حدث. أما إذا كان لرفع حدث وليس لإزالة خبث، انتبهوا نحن لا نتكلم عن إزالة النجاسات، نتكلم عن إنسان انتقض وضوءه بريح، بصوت، بنوم، بأكل لحم جزور فيجدد وضوءه، نقول إذا قالوا إذا كان لرفع حدث فإنه هنا يكون ماء مستعملا، وبالتالي قالوا لا يجوز أن يتوضأ به. لماذا؟ قال لأنه ماء مستعمل، مع الاتفاق على أنه طاهر، هم لا يقولون بنجاسته يقولون طاهر، وعن الاتفاق اتفاق المختلفين في هذه المسألة، وإلا في بعض أهل العلم يرون أنه لا يكون طاهرا، ولكن الذي عليه الجماهير أنه طاهر. ولكن هل يطهر غيره؟ قالوا طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر، والصحيح أنه طاهر مطهر، الصحيح طالما أنه طاهر فهو مطهر لغيره، وهي الرواية الثانية كذلك في هذا المذهب أنه يبقى على طهوريته. إلى الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد، وإن كان المشهور في المذهب والذي اختاره ابن قدامة أنه لا يطهر، ولكن الصحيح وهو رواية في مذهب الإمام أحمد أنه يطهر غيره، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه طاهر ومطهر كذلك. قال بعد ذلك: وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين. إذا شك في طهارة الماء أو غيره، يعني من الأشياء الأخرى شك فيها، فإنه يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ ما اليقين؟ قال يبني على اليقين. اليقين هو الشيء الذي تستطيع أن تقسم عليه، اليقين ما تجزم به، هذا هو اليقين، ما يجزم الإنسان به، وما لم تجزم به فليس بيقين، سواء كان غلبة ظن أو كان وهما أو كان شكا هذا أمر آخر، لكنه ليس بيقين. ما اليقين إذن؟ اليقين هو الذي تستطيع أن تقسم عليه، أتستطيع أن تجزم به، هذا هو اليقين. طيب، قال إذا شككت فابني على اليقين. ما هو اليقين هنا؟ ما اليقين هنا؟ قال بعضهم اليقين هو أن تحتار وأن تتركه وتأخذ ماء متيقن أنه طهور وانتهى الأمر. وقال آخر لا، اليقين هو بقاء الشيء على ما كان عليه، بقاء ما كان على ما كان، استصحاب الأصل، وهو أنه كان طاهرا فيظل طاهرا، ومن قال إنه صار بعد الطهورية نجسا هو الذي عليه أن يأتي بالدليل، وهذا هو الصحيح، وهو أن اليقين هو أن يبقى على ما كان عليه ما لم يأتي دليل. نستدل على هذا الأمر، جرب الماء انظر إليه هل تغير طعمه ريحه لونه بنجاسة واقعة فيه، إن قلت نعم فهذا صار يقينا، فإن لم تقل نعم تقول أشك، نقول انظر إليه استطعمه ماذا الذي وقع فيه، هل وقع فيه نجاسة؟ قال نعم وقعت نجاسة، لكن لا أدري هل أثرت أو لم تؤثر، انظر إليه. قال لا أدري ما الذي وقع، الأصل في الأعيان الطهارة، هذه قاعدة عند أهل العلم، الأصل في الأعيان الطهارة، أي شيء في الدنيا له جرم ملموس الأصل فيه أنه طاهر، ومن قال إنه نجس يحتاج إلى الدليل، الأصل في أي عين تلمس أنها طاهرة، هذا هو الأصل. والنجاسة أمر طارئ، النجاسة أمر طارئ، والأصل الطهارة، فإذا رأيت شيئا لا تعرف نجس أو طاهر احكم عليه بالطهارة ما لم تعرف أنه نجس. قال وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن، ما يتيقن به غسلها. يقول وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها. عندك ثوب أنت متيقن أن هذا الثوب أصابته نجاسة، عندك ثوب متيقن أنت أن هذا الثوب أصابته نجاسة، أين هذه النجاسة؟ قلت في كمه، اغسل الكم وانتهى الأمر. قلت في ذيله، اغسل الذيل وانتهى الأمر. قلت في وسطه، اغسل الوسط وانتهى الأمر. هذا متى؟ هذا إذا عرفت مكان النجاسة، فإن لم تعرف مكانها فاغسل الثوب كله. إذا عرفت مكان النجاسة فلا داعي لغسل الثوب كله، وإنما تغسل ماذا؟ الجزء الذي أصابته النجاسة. وإذا كنت لا تعلم مكان النجاسة فاغسل الثوب كله. قال وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. إن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. عندك ماء طاهر وماء نجس، المشكلة أنك لا تدري أيهما الطاهر وأيهما النجس، وهذه حالات يعني نادر أن تقع، ولكن أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى يجعلون مثل هذه الافتراضات لأنها قد تقع، وإن كانت قليلة الوقوع لكنها قد تقع، فلذلك يوجدون لها الحلول. عندك ماءان أحدهما طاهر وآخر نجس، كيف عرف؟ قالوا لك، أعطوك سطلين من الماء، قال هذا طاهر وهذا نجس وتركوك ومشوا عنك. قالوا لك هذا النجس مثلا، الماء النجس أو المتنجس، طيب اسقي به الأرض، اسقي به الدابة، اسقي به كذا كذا، لكن للوضوء توضأ من هذا الطاهر، انتبه هذا الطاهر وهذا النجس لا تنسى. ثم خرجت نمت ثم جئت، أيهما الطاهر وأيهما النجس؟ الآن ما تدري، اختلط الأمر عليك بين الماءين، أيهما الطاهر وأيهما النجس؟ إن كنت تستطيع أن تتحرى بحيث تنظر في الطعم في اللون في الرائحة ثم تحسم الأمر وتقول هذا الطاهر وهذا النجس، انتهى الأمر، احسمها. ولكن القضية فيما لو لم تقدر، فيما لو عجزت عن التفرقة بين المائين، بين الماء الطاهر والماء النجس، فماذا تصنع؟ قرعة. طيب لو عملت قرعة مثلا وخرج لك الماء الطاهر وتوضأت، انت توضأت ماء طاهر، المشكلة ممكن تخرج القرعة على ايش؟ على الماء النجس، تتوضأ به وكأنك يا ابو زيد ما غزيت. لماذا؟ ما وضوء ما يصح اصلا بالماء النجس. يصح الوضوء بالماء النجس؟ ما يصح، إذن وضوءه كعدمه. طيب قال طيب في حل اخر. ما الحل الاخر؟ قال اتوضا فيهما، اتوضا بالطاهر واتوضا بالنجس. قلت طيب لكن ابدا بالطاهر او تبدا بالنجس؟ قال لا، ابدا بالنجس اولا. طيب لان اذا بدات بالنجس ثم الطاهر ياتي ايش ويغسل هذه النجاسات، فأنا سأبدأ بالنجس. قال ما شاء الله تعرف الطاهر والنجس، إذا ترك النجس إذا تعرفهما. قال لا، المشكلة أني ما أعرفهما لكن أتوقع أن هذا هو الطاهر وهذا هو النجس. طيب بس المشكلة ماذا؟ أنه قد يتوضأ ابتداء بإيش؟ بالطاهر ثم يتبعه النجس، فيكون وضع النجاسة على بدنه، ومن شروط صحة الصلاة إيش؟ إزالة النجاسة. وإن كان هو ارتفع حدثه بالوضوء بالماء الطاهر، لكن المشكلة أنه الآن وضع على جسمه شيئا نجسا وهو الماء، ولا لا؟ ثم عين؟ نعم، وضع على جسمه شيئا نجسا. قال شلك بهالطلايب، اترك الماءين وتيمم وانتهى الأمر وانت معذور. واضح الصورة؟ إذن إذا كان يستطيع أن يتحرى ويغلب على ظنه شيء فليعمل بما غلب عليه، وإن كان ضاع لا يستطيع أن يتحرى ولا يستطيع أن يفصل بين المائين، نقول له دع المائين وتيمم وصل وأنت معذور في هذا. وإذا قال وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. قال وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ في كل واحد منهما. الأمر أسهل شوي، الأمر أسهل شوي، عنده ماء طهور وماء طاهر، قال توضأ فيهما. قال طيب يمكن الطاهر يأتي بعد الطهور، ما في أي مشكلة، الطاهر غير نجس ما يتنجس الجسم، ما في أي مشكلة، يأتي هذا قبل هذا بعد، اسمك في النهاية توضأت بطهور، اسمك في النهاية توضأت إيش؟ بطهور وانتهى الأمر. طيب إذا قلنا كل طهور يجوز الوضوء به كما بينا قبل قليل، انتهى أيضا، ما في أي مشكلة الآن، توضأ بأحدهما فانقضى الأمر. لكن الشاهد هنا بناء على من يقول إن الماء المستعمل يكون طاهرا غير مطهر، يقول لك توضأ بالاثنين، مر بهذا ومر بهذا. طيب وضوء كامل بهذا ثم وضوء كامل بهذا، ولا أبدأ أتمضمض واستنشق من هذا ثم أتمضمض واستنشق من هذا ثم أغسل وجه من هذا ثم أغسل، لا مشي ساعة، ساعة سواء فعلت هذا وضوءا كاملا من هذا ثم وضوءا كاملا من هذا، أو توضأت على العضو من هذا ثم العضو من هذا، الأمر فيه سعة، يجوز هذا ويجوز هذا. لكن القصد أنه لو وقع الإنسان في مثل هذا الإشكال فإنه يفعل مثل ذلك. وإذا قلنا وهو الصحيح إن الماء المستعمل طاهر ومطهر كذلك، فيكتفي بأحدهما ولا إشكال في هذا الأمر. قال: وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. اشتبهت الآن ثياب طاهرة بثياب نجسة، إنسان جاءوه بأربعة أثواب، بأربعة أثواب، ثم قالوا له ثلاثة منها نجسة واحد طاهر، لغز، ثلاثة منها نجسة واحد طاهر، صل، تركوه انطلقوا. طيب أن يريد أن يصلي، أيها الطاهر وأيها النجس؟ ما يدري، واحد طاهر، قرعة، قد تخرج القرعة عليه، خاصة إذا قلنا ثوب النجس إيش؟ أكثر، ثلاثة، واحد طاهر، ما تطلع عليه القرعة. طيب، أولا يتحرى، إذا كان يستطيع أن يتحرى بحيث أنه يميز النجس من الطاهر، طيب، المشكلة كلها فيها بقع ثياب. طيب، لكن ما إذا هذه البقعة من بول أو البقعة من شيء طاهر؟ فنظر في هذه الثياب، طيب الحين بصلي أنا وما عنده إلا هذه الثياب، لازم يصلي، لازم يلبس واحدة من هذه الثياب. قال: طيب خذ واحد وصل فيه، طيب يمكن نجس، ما في مشكلة، صليت خلاص، خلاص راح جانبا، ثم خذ الثاني وصل فيه أيضا، هي صلاة واحدة، صلاة العصر، صل بالثاني، طيب يمكن ثاني نجس، ما في مشكلة، صليت دعه جانب، صل بالثالث أيضا، فصلى بالثالث، طيب يمكن نجس، أصبر شوي، وضع الثالث، صل بالرابع الآن، طيب يمكن نجس، لا ما يمكن أبدا، قطعا واحد من الأربعة إيش؟ طاهر. فقطعا واحدة من هذه الصلوات كانت إيش؟ صحيحة، اكتملت شروطها، اكتملت شروطها، واسمك صليت إيش في ثوب طاهر. واحد يقول: طيب أروح أشتري ثوب خامس وحل المشكلة، لأنه ما في مشكلة هنا، انتهت المشكلة. إذا عندك ثوب خامس، طيب دع هذه الأربعة وصلي بثوب خامس. قال: أو أغسلها جميعا، أغسلها جميعا وانتهى الأمر، ما في أي مشكلة هنا، اللي ما يبي يصليك. لكن نحن نقول فيما لو لا تملك ثوبا خامسا، لا تملك ما تستر به عورتك، لا تملك، طيب فهنا إذا وقعت مثل هذه الحالة قال صلي فيها كلها، طيب فتكون صلاتك صحيحة. طيب لو قال طيب عندي خمسة أثواب ثلاثة نجسة واثنان طاهرة، نقول صلي بأربعة. قال عندي ثلاثة نجسة وثلاثة طاهرة، صلي بأربعة كذلك، لأن قطعا في الأربعة يكون إيش؟ واحد منها طاهر. فهذا الخروج بالخلاف من هذه مثل هذه المسألة، وهذه كما قلت حالات إيش؟ نادرة، يمكن قد تعيش وتموت لا إنها ما وقعت لك، ما سمعت بها أنها وقعت بأحد، ولكن كما قلت أهل العلم يضعون مثل هذه الاحتياطات أو هذه الإجابات خشية أن يقع مثل هذا الأمر لبعض الناس. طيب قبل أن نكمل، في أحد عنده سؤال على ما مضى؟ على ما مضى؟ سم. المهم إذا زالت عنه النجاسة، هو يسأل عن ماء المجاري الذي يكرر ويعاد تأهيله كما يقال، نقول إذا عاد طاهرا فهو طاهر، ما في بأس. نعم، لا، في تجديد الوضوء عند الجميع، حتى الذين يقولون إن الماء المستعمل يصير طاهرا غير طهور يكون إذا كان لرفع حدث، أما إذا كان لتجديد وضوء فإنه يظل طاهرا مطهرا، حتى الذين يقولون مع المستعمل يقول إذا كان لرفع حدث فقط. نعم. هل الماء النجس؟ يقول هل الماء النجس يطهر بالغليان؟ نقول الماء إذا طهر بأي صورة كانت، إذا زالت عنه النجاسة الذي هي طعم أو لون أو رائحة، إذا زالت هذه النجاسة بأي شيء سواء كانت بالمكاثرة، يعني يكون الماء هذا نجسا فنضع عليه ماء ما ما ما ما حتى تضيع النجاسة يسمى المكاثرة، فإنه يصير طاهرا أو بالنزح منه، وذلك أن الماء كثير فيه نجاسة فنأخذ عين النجاسة ونلقيها خارج الماء فيكون بعد ذلك طاهرا ما في بأس، أو يكون بالاستحالة مع المدة هذه النجاسة يعني يذهب أثرها ويبقى هذا الماء، أو بما ذكرت بالغليان، المهم أن تزول هذه النجاسة بأي صورة زالت يحكم على الماء بعد ذلك بأنه طهور. طيب، تقول هل نقول إن خلط الماءين يطهرهما؟ فهل نخلطهما؟ ممكن، ممكن أن يخلط الماءان، ويقصد الماء النجس والماء الطاهر، إذا خلطناهما يعني تذهب النجاسة. نعم تذهب النجاسة إذا كانت النجاسة قليلة بحيث أن الماء يصير إيش كثيرا فتضيع هذه النجاسة، هذا إنما يكون إذا علم الماء النجس، إذا علم الماء النجس يعني علم هذا ماء نجس وهذا ماء طاهر، معلومان الآن، هذا معلوم وهذا معلوم، والنجاسة قليلة بحيث إنه لو صببنا هذا الماء كله عليه اللي يسمونها المكاثرة الآن قلنا، طيب صارت النجاسة غير مؤثرة في الماء، فنعم نفعل ذلك، لكن الإشكال أننا لا ندري أي المائين هو النجس ولا ندري مقدار هذه النجاسة، الإشكال فيما لو سكبنا هذا الماء الطاهر على الماء النجس قد يصيران إيش كلاهما نجسين، هذه هي المشكلة. نعم لا، إذا ما تستطيع أن تميز ويقينا أحدهما نجس تبتعد عنهما، إذا كنت تستطيع أن تميز ميز، إذا كنت لا تستطيع طيب لا أشم لا أرى لا أتذوق خلاص. إذا جزموا بنجاسته جزم ثقة وقال لك هذا ماء نجس وجزم بذلك، فإنك هنا يعني قد يكون أنت ما تميز طيب بالشم أو ما تميز بالطعم أو ما تميز باللون. نعم. طيب يقول لماذا لا نقول لمن اشتبه نجس بطاهر أن يخلطهما؟ ذكرنا هذا قبل قليل. يقول هل تقسيم الماء إذا تقسم صحيح وما الدليل؟ نعم صحيح، يعني هناك من أهل العلم من يجعل الماء ثلاثة أقسام، طاهر أو طهور وطاهر ونجس، وهناك من يقول طاهر ونجس، هي الإشكالية في الماء المستعمل، إشكالية في الماء المستعمل لرفع الحدث، هل الماء المستعمل لرفع الحدث يمكن أن يستعمل مرة ثانية لرفع حدث آخر أو لا؟ هذا الخلاف في هذه المسألة، فمن قال أنه يمكن يرى أن الأمر فيه سعة في تسمية الماء أو تقسيمه إلى قسمين. طيب ثم قال اكتب رسالة إنسان، ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى وتغسل نجاسة الكلب والخنزير تبعا إحداهن بالتراب، وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. أما الكلب فنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، وفي رواية يعفرهن الثامنة بالتراب، وفي رواية أولهن بالتراب. المهم روايات كثيرة حول هذا الحديث، لكن باتفاق أن الكلب جاء فيه نص، لكن الخنزير ما جاء فيه نص. قالوا الخنزير أغلظ نجاسة من الكلب، وذلك أن الخنزير عين النجسة، متفق عليها. الكلب مختلف في نجاسته مع اتفاقهم على نجاسة لعابه، لكن مختلف في نجاسة بقية جسده. أما الخنزير فعين النجسة. فقالوا فإذا كان الكلب يغسل الإناء بعده 7 غسلات فالخنزير من باب أولى، ولذلك جعلوا الخنزير والكلب شيئا واحدا من هذه الحيثية. قال ويجزئ في سائر النجاسات 3 منقية، يجزئ في سائر النجاسات 3 منقية، يعني لا يجزئ أقل من 3. أليس هذا المفهوم؟ لأن دائما عندنا مفهوم ومنطوق. عندما يقول ويجزئ في غيرها 3 منقية نفهم أن أقل من 3 لا تجزئ، أقل من 3. وهذا هو المشهور في مذهب أحمد، أن أقل من 3 لا تجزئ، وفي رواية في المذهب أنها تجزئ أقل من 3. المهم أن تزول النجاسة بغض النظر عن العدد، يعني لا يلتفت إلى عدد الغسلات، وإنما يلتفت إلى النجاسة هل زالت أو بقيت. العبرة في ماذا؟ في بقاء النجاسة وزوالها، وليست في عدد الغسلات. أما الكلب قالوا هذا متعبد به، نص من النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب فنص متعبد به، أما غير الكلب فلا. طيب من أين جاءوا ب3؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، أخذوها من هذه. والصحيح القول الثاني وهو الرواية الأخرى في المذهب، وأنه لا يشترط 3، أنه جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل النجاسات من الدم أو غيره لا يذكر فيها العدد، وإنما يأمر بغسل النجاسة دون ذكر العدد صلوات الله وسلامه. ثم كذلك من حيث النظر المقصود إزالة النجاسة، زالت بواحدة باثنتين ب3، قد نزيد على 3 على 4 أو 5 أو 6، المهم أن نزيل هذه النجاسة. قال وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. قال ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح. عندنا غلام وجارية، ذكر وأنثى. الذكر والأنثى قبل أن يطعما، يعني عندما يكونان يعتمدان على الحليب، والمقصود قبل أن يطعم أي يطعم باختياره يستغني عن الحليب، وإلا في بعض الأطفال يعني قد يطعم قبل ذلك وهو ما يزال يرضع من أمه، ولكنه يطعم الطعام، يعني عمره 6 أشهر يعطى خبزة، يعطى حلوى، يعطى تمرا، يعطى كذا، طيب يأكل، لكنه لا يعتمد على هذا الطعام، ما زال اعتماده على ماذا؟ على الحليب، على اللبن، ما زال يعتمد على الرضاع، وإنما هذا الطعام يعني شيء طارئ، فهذا لا يقال إنه طعم الطعام، وإنما المقصود بمن يطعم الطعام من فطم، من فطم عن الحليب وصار يعتمد على الطعام، هذا الذي تترتب عليه الأحكام. إذن الصبي الذي لم يأكل الطعام قال له غلام، والبنت التي لم تأكل الطعام يقال لها جارية. هذان الصبي والجارية أو الغلام والجارية هذان يعني يفرق بينهما، وذلك أن الصبي اللي هو الغلام الذكر إذا بال على ثوبك فيكفيك أن تنضحه بالماء نضحا دون غسل دون فرق، بس مجرد تأخذ ماء بيدك وتنضحه تنضح مكان بوله. وأما إذا كان البول من الجارية فإنه يغسل. ولذا يقسم أهل العلم البول إلى قسمين، إلى بول نجس نجاسة مغلظة، وإلى بول نجس نجاسة مخففة. إذن البول يمكن أن يكون مغلظا ويمكن أن يكون مخففا، هو نجس على كل حال، البول نجس، لكن هل نجاسته مغلظة أو نجاسته مخففة؟ بول الصبي الذي لم يطعم الطعام نجاسته مخففة ولذلك يكفي فيه النضح، وبول الجارية والمرأة والرجل الكبار فإنه نجاسته مغلظة ولذلك لا يكفي فيه حتى يغسل، لا بد من الغسل، لا يكفي فيه النضح. لما؟ لأن النجاسة مغلظة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بصبي فبال على ثوبه أمر بنضحه وقال يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. قال وكذلك المذي، المذي هو الذي يخرج من الإنسان حينما يفكر بالشهوة أو يلاعب زوجته، فإنه يخرج منه شيء يقال له المذي، وهو سائل رقيق شفاف، وهذا المذي يخرج بدون إرادة الإنسان، ليس كالبول، البول يخرج بإرادته، المني يخرج بإرادته، الودي يخرج بإرادته، المذي هذا يخرج بغير إرادة، تزيد عنده الشهوة يخرج المذي. هذا المذي كذلك لعدم سيطرة الإنسان عليه من رحمة الله تبارك وتعالى أيضا جعل نجاسته مخففة، نجاسة المذي مخففة ويكفي فيه النضح، كذلك كما هو الأمر بالنسبة لبول الصبي الذي لم يطعم الطعام. قال ويعفى عن يسيره، أي يسير المذي ويسير البول يعفى عنه لأنه يسير. طيب كيف نعرف اليسير من الكثير؟ عرفا، يرجع في هذا إلى عرف الناس. قال ويسير الدم كذلك يعفى عنه، وما تولد منه من القيح والصديد يعفى عنه. قال وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس. طيب ما لا يفحش في نفس من؟ في نفس الإنسان المعتدل، لأن بعض الناس قد يكون عندهم يعني عدم مبالاة، لو يشوف الدم ملأ الجسد لا ما في عادي ما في انسحب ما يعني لا يبالي، وبعض الناس نقطة دم تسوي له مشكلة يعني يستعظمها ويستكثرها لو الدم قليل، فنحن نقول لا، لا هذا ولا هذا، لا إفراط ولا تفريط، وإنما عامة الناس إذا فحش عندهم فهو الفاحش وإذا لم يفحش عندهم فهو اليسير. ثم قال ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. المني أصل خلق الإنسان، من نطفة من مني يمنى، أنت طاهر فأصلك طاهر، فالمني الأصل فيه أنه طاهر. وكذلك بول ما يؤكل لحمه من الغنم أو البقر أو الإبل أو الدجاج، كل ما يؤكل لحمه فبوله طاهر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشرب أبوال الإبل، أمر العرنيين، وصلى في مرابض الغنم وهي لا تخلو من بولها وروثها، فدل هذا على طهارتها. نقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى، ونفتح الآن مجال الأسئلة، نقرأ الأسئلة المكتوبة أولا ثم نأخذ الأسئلة المسموعة. يقول هل العطورات التي بها كحول يجوز التعطر بها؟ الخمر إنما يحرم شربها، فالمسكرات هذه أو المسكرات إنما يحرم شربها، شربها هو الذي يحرم وليس وضعها، وإنما الخلاف في نجاستها. فمن قال من أهل العلم بنجاسة الخمر ونجاسة المسكرات بشكل عام لا يجيز وضع هذه العطور لأنها نجسة، ومن قال بعدم نجاسة الخمر وهو الصحيح فإنه يبيح وضعها. يقول إذا كانت النجاسة نقط دم بسيطة وقعت على الثوب هل تنجسه؟ قلنا نعم، لكن إذا كانت يسيرة جدا فإنه يعفى عنها. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى الإجماع، نقل الإجماع على أنه يعفى عن يسير الدم. ما هي الحيوانات التي إذا شربت من الماء ينجس؟ ولا حيوان إذا شرب من الماء ينجس الماء، الماء لا ينجس بشرب الحيوان منه، ولكن ينجس كما قلنا إذا تغيرت أحد أوصافه. ما الفرق بين اتفقوا وأجمعوا؟ لا فرق، اتفقوا بمعنى أجمعوا. يقول اذكر الخلاف في الماء المستعمل، ذكرنا الخلاف في الماء المستعمل، وقلنا الماء المستعمل إذا كان لرفع حدث استعمل لرفع حدث هذا الذي اختلفوا فيه، أما إذا كان لتجديد وضوء فهذا لم يختلفوا فيه أنه طاهر مطهر، وإنما قالوا إذا كان لرفع حدث فإنه بعض أهل العلم ذهب إنه لا يمكن أن يتطهر، يمكن أن يشرب، يمكن أن يستخدم في الطبخ، يستخدم في كذا، ما في مانع، لكن لا يرفع فيه حدث آخر هكذا يقولون. والصحيح قلنا أنه يمكن أن يرفع به حدث آخر. يقول مفهوم حديث القلتين، قلنا مفهوم حديث القلتين إذا قال النبي إذا كان الماء قلتين لم يحمل، مفهومه أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل، هذا مفهومه. يقول رذاذ البول المنعكس من البانيو فيصيب الثوب، إذا تأكدت لا تجعل للوسواس يعني بابا عليك، إذا تأكدت تيقنت أن البول أصاب ثوبك تغسل المكان الذي أصابه وينتهي الأمر، أما إذا لم تتأكد فلا تلتفت إليه. يقول ذكرت مسألة اليقين منها خلافا بين أهل العلم فأعدها. لا، نقول الخلاف في فهم مراد ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه يبني على اليقين، هل المقصود يبني على اليقين هو أن يتركهم ويأخذ شيئا متيقنا به، أو يبني على اليقين أن يبقى أصل الأشياء كلها أن عينها طاهرة، وقلنا هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى أن أصل الأشياء أنها طاهرة العين، يعني هي طاهرة. يقول بعض الطلبة لم يستلموا الكتب، هذه ليس من أين مسؤولا؟ نعم طيب، الذي لم يستلم كتابا يسجل اسمه، وين تسجيل الأسماء؟ سجلتم بالأمس؟ طيب الذين حضروا اليوم ولم يحضروا بالأمس تجعل ورقة تسجل أسماؤهم إن شاء الله تعالى وتأتيهم الكتب بحول الله. يقول ليس معي لا ماء ولا تراب ولا وضوء ما غير متوضئ وأريد أن أصلي، كيف؟ هذا يسمى فاقد الطهورين، فاقد الطهورين، إذا كان لا يستطيع شيئا كالمقيد مثلا المحبوس أو كذا فهذا لا شيء عليه، وأما يصلي يعني كيفما سيسر، وأما إذا كان لا يتيمم على الجدار يتيمم على الأرض ما في أي مشكلة إن شاء الله تعالى. لا تأتون بس لا يكفيها التي عندي فقط. يقول ما الفرق بين الاعتقاد واليقين؟ أبد، الاعتقاد هو اليقين، الاعتقاد هو عين اليقين. إذا وقعت نجاسة في أقل من قلتين فما حكمه؟ على قول ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه ينجس مطلقا، والصحيح أنه لا ينجس ما لم تؤثر في طعمه أو لونه أو ريحه. هل بول الكلب طاهر أم مجمع على نجاسة بوله؟ لا، في خلاف في بول الكلب، بل بول كل غير مأكل اللحم في خلاف، وجماهير أهل العلم على أن بول ما لا يؤكل لحمه أنه نجس، لأن الأصل في الأبوال أنها نجسة. الكحول التي توضع على العطور غير التي توضع في شرب الخمر، بغض النظر المهم هذا العطر لو شرب هل يسكر أو لا يسكر؟ فإذا كان يسكر فالنبي يقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فإذا كان يسكر فهو خمر، ليس بالضرورة أن يكون من أنواع الخمور المعروفة. هل هناك دليل أن الماء المستعمل للوضوء طهور؟ لا، الأصل أن كل ماء يجوز الوضوء به، ومن قال خلاف ذلك هو الذي يحتاج إلى دليل. يقول الغلام الذي لم يفطم لكن يأكل وجبتين من أكل مطحون هل بوله وقيئه نجس؟ المهم إذا كان يستغني بهاتين وجبتين يأكل هاتين الوجبتين معنى هذا فطم، يعني استغنى عن الحليب، يعني استغنى عن الحليب. المهم أنه ما زال طعامه الرئيس هو لبن أمه فهذا لم يأكل الطعام، وإذا كان طعامه الرئيس هو ما ذكر يعني مطحون وغير ذلك وإنما يشرب اللبن أحيانا فهذا يكون قد فطم أكل الطعام. والكلام في بوله وليس في قيئه، قيئه طاهر. يقول لما أصلي بأثواب النجسة وطاهرة أحتاج أن أتوضأ بينهما؟ لا، ما يحتاج أن تتوضأ بينهما، لأن لبس الثوب النجس لا لا لا ينقض الوضوء، ما يحتاج. إذا بليت بالوسواس ماذا أفعل؟ كن قويا، قاوم الوسواس، لا تستسلم للوسواس، استعذ بالله من الوسواس الخناس، وكن قويا، وحاول أن ترد هذه الوسوسة. يقول في حالة الاشتباه بين الثوب النجس والثوب الطاهر لا يحتمل انتقال النجاسة من الثوب النجس إلى الثوب إلى البدن؟ يقول أهل العلم قاعدة، الجامدات لا تنقل النجاسة، قاعدة الجامدات لا تنقل النجاسة وإنما تنتقل النجاسة بين المائعات، الجامدات لا تنقل النجاسة أبدا وإنما تنقل النجاسة المائعات، فالثوب جامد فما ينقل النجاسة. طيب، يقول الروث عين النجسة، مع ذلك إذا غير واضح، إذا وقعت في إناء فإنها لا تقاس لا على الكلب، فلما قسنا هذا على الكلب الخنزير؟ هذا قياس مع الفارق. والله ما فهمت، من صاحب السؤال؟ من صاحب السؤال؟ نعم. اي نعم، لان الروث ينجس الماء كذلك، بل يلقى الماء كله. طيب، لكنه لا يقال ولغ الروث في الاناء، وانما الذي يلغ في الاناء هي الحيوانات وليس الروث، فلذلك قلنا ان الخنزير يقاس على الكلب من هذا الباب، وان كان القول الثاني وهو صحيح ان شاء الله تعالى انه لا يقاس الخنزير على الكلب وان هذا الحكم خاص بالكلب. طيب، أحد عنده سؤال؟ طيب نسمع. نعم، الخنزير عين نجسة، كل جزء من الخنزير نجس، وفرق بين نجس ومتنجس. عندما الآن هذا الماء تصيبه نجاسة شيء، ولما يأتي عين نجسة شيء، لذلك العين النجسة لا تطهر. يعني لو أتى إنسان ببراز آدمي نجس، يغسله ما يتطهر لأنه عين نجسة، الخنزير عين نجسة، فلا يمكن استخدامه في شيء أبدا. لو ثبت لا يجوز. نعم، نعم، بعض أهل العلم ذهب إلى هذا، ذهب أنه لا يشترط 7 مرات وإنما أن تزول هذه النجاسة بالصابون أو غيره، وبعض أهل العلم يرى أن هذه قضية تعبدية خاصة بالكلب، فإنه لابد أن يغسل 7 مرات وأن تكون إحداهن بالتراب، والظاهر الله العالم إذا أزيلت النجاسة يكفي ذلك، لكن إذا كان قطعا أزيلت. نعم، لن تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.